يقول السائل: ما حكم التدقيق على قراءة الإمام، وما حكم يقرأ المقضوب عليهم بالقاف؟ إذا كان التدقيق على قراءة الإمام معنى أنه يدقق عليه في أمور ليست واجبة في قراءته، مثل يعني المبالغة في التجويد والمدود وما أشبه ذلك، فهذا لا يشرع ولا يحسن. وإن كان يريد بيان خطأ الإمام في قراءته أو لحنه ونحو ذلك، فهذا من أمر المطلوب، فيبين وينبه الإمام على قراءته إذا كان منه خطأ، يوجه بما يراه مناسبا، لأنه لم يبين السائل ما مراد التدقيق على قراءة الإمام. وأهل العلم يقولون إذا جاء بالقراءة غير ملحونة فلا يشدد عليه في أمر التجويد، وإذا كان الإمام هذه قدرته في النطق بالمغضوب عليهم ولم يتيسر له غير ذلك فلا عتب عليه، فإن تقدم غيره هذا هو يعني إذا تيسر تقدم غيره ممن هو متقن القراءة كان هو المتعين، وإلا فمن صحت صلاته صحت إمامته، صحت صلاته صحت إمامته، على تفصيل في هذه المسألة ومسألة اللحن والتفصيل في اللحن عند أهل العلم.